الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرحنا للفتة الكبد إلى نصيحة الولد للإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الرابع من شهر ربيع الأول عام 39 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا هكذا خلقت بين العصا والجزرة. ما معنى هذا الكلام؟ الدابة إما أن تضع أمامها جزرة فهي تسعى إلى الجزرة، وإما أن تضربها بالعصا فهي تفر من ألم العصا. وكذلك حال الإنسان، الإنسان إما أن تفزعه فالفزع صوت يجعله يجري إلى الأمام ويفر من سائر ما يخيفه ويؤلمه، وإما أن تطمعه في شيء، سأعطيك وسأفعل لك وكذا وكذا، فهو يسعى إلى ذلك الشيء. وهكذا طبيعة الدول وطبيعة المؤسسات وطبيعة كل شيء. فالناس لا يمشون فقط بالترغيب، هناك نفوسا لا تبالي، ترغبها في المشتهيات، هي كسولة لا تريد هذه المشتهيات، ترغبها في الأشياء الطيبة، ليس لديها اهتمام بهذه الأشياء الطيبة. وغالب الناس تخيفهم العصا أكثر من طمعهم في الجزرة. الآن لو قلت لكم إن في البيت الفلاني شخصا يعطي كل من أتاه 1000 درهم، هناك من لن يذهب إلى ذلك البيت. لما؟ كسول، هو يفضل أن ينام في سريره على أن يذهب للـ1000 درهم، يرى أن نومه في السرير أفضل له من ذلك. لكن لو قلت لجميع من في هذه الدار إن لم تخرجوا إلى البيت الفلاني فإني سأضرب كل واحد منكم 10 أصوات، فالغالب أن الناس سيفرون من هذه الأصوات. ولذلك قال العلماء على المسلم المؤمن أن يعيش بين جناحي الترغيب والترهيب، جناحي الرغبة والرهبة، لكن في حال حياته يغلب جناح الرهبة خوف، فإذا كان في السياق والموت يغلب الرغبة، لأنه مقدم على الله سبحانه وتعالى، مقبل عليه، فالأفضل أن يقبل على الله سبحانه وتعالى وراض عنه سبحانه وتعالى. فإذا هذه السياسة هي السياسة الناجعة. اليوم كثير من الناس يتحدثون عن أن التلاميذ يجب أن لا نمسهم ويجب أن نفعل وكذا وأن نستخدم معهم فقط اللين وما إلى ذلك. ماذا كانت نتيجة هذه التربية؟ كانت نتيجة هذه التربية أن التلاميذ طغوا على الأساتذة، وماذا كانت نتيجة منع كثير من ذوي السلطان من استخدام نوع من القوة في وجه من يستحق؟ ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن كثيرا من الناس طغوا. وماذا كانت نتيجة تعطيل حدود الله سبحانه وتعالى التي أمر الله عز وجل بها؟ كانت النتيجة أن الناس لم يعودوا يبالون بالعقوبات اللطيفة الخفيفة. قل أنا أقتل هذا، أجلس في السجن 20 سنة، أكل وأشرب وأعيش، وربما يأتيني عفو وأخرج قبل 20 سنة. لكن لو قيل له إذا قتلته فمن حق أهله وورثته أن يقتلوك، هنا سيضرب لها 1000 حساب. حتى لو عفوا عنك فمن حقهم أن يأخذوا الدية، سيضرب 1000 حساب للدية لأنها مال كبير. فسبحان الله، الترهيب يخيف كثيرا من الناس أكثر من الترغيب. وهناك نفوس لا تحب الترغيب أكثر من الترهيب. ولذلك من الخطأ جدا أن يستخدم الإنسان في الدعوة إلى الله فقط الترغيب، هذا خطأ. يعني كثير من الناس أذكر له الجنة وأذكر له ما فيها وكذا، ما لا يلتفت لذلك. لكن لو رأى النار وأهوالها وكذا يفزع. فلذا عجزاه الله وكتبه. فلذا كانت الطريقة المثلى هي الترغيب والترهيب. ولذلك صنف الإمام المنذري رحمه الله كتابه الترغيب والترهيب، وهو كتاب جليل القدر، كل باب ذكر فيه ما يرغب ثم ذكر ما يرهب، ما يرغب ثم يرهب وهكذا. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله مخاطبا ولده: اعلم يا بني وفقك الله للصواب. مسكين يعني من حنانه على ولده يدعو له كذا ويتلطف به لعل وعسى، أنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضى. لماذا أعطانا الله العقل؟ حتى نستخدم عقولنا ونعمل بها. وإلا فما الفرق بيننا معاشر البشر وبين البهائم العجموات؟ ما الفرق بينك يا عبد الله وبين الفئران والقطط والكلاب والقرود وما إلى ذلك؟ العقل. وبناء عليه هذا العقل يجب أن يستخدم، لا أن يترك هكذا خاملا حتى يعلوه الغبار. لا، عليك أن تستخدم هذا العقل فيما ينفعك. فاستحضر عقلك، يقول ابنه، فاستحضر عقلك وأعمل فكرك واخلو بنفسك. هذا يذكرنا بوصية عمر رضي الله عنه حيث يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وهذا لا يكون إلا في الخلوة، تجلس فكر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم بالقسطاس المستقيم. إنسان عليه أن يكون لديه في يومه وقت يخلو به في نفسه ويرى، يحسب ماذا فعلت، ماذا كان علي أفعل، يحاسب نفسه. وكان السلف رحمه الله يحاسبون نفسهم كما يحاسب الشريك الشديد المحاسب شريكه. يأتي الدرهم، هذا من أين أتيت به، وهذا من أين جئت به، وهذا كذا، يحاسب. فكذلك يحاسبون أنفسهم: تعال أنت، ماذا قصدت بهذه الكلمة، ماذا أردت بكذا، لماذا فعلت كذا. وهكذا يحاسب نفسه، فإن وجد خللا حاول أن يقومه، ووجد خيرا حمد الله سبحانه وتعالى وقال: الحمد لله، ربي وفقني لهذا. قال: تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده وكلفنا بتكاليف، وسيحاسبنا عليها، وجعل لنا ملكين عن يميننا وشمالنا تكتب كل ما نفعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا كله حتى نعلم أننا كما قال الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يحاسب ولا يعاقب، لا يسأل عما يفعل، لا يمكن هذا، بل سنسأل عن كل شيء وسنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قبل وجهه فلا يرى إلا النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. النار أمامك وعندك أعمالك، كانت الأعمال طيبة هذا خير فضل من الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الأعمال غير ذلك فانتبه، النار هي المصير، نسأل الله العافية والسلام. وأن قال: وأن عليك فرائض أنت مطالب بها. ولذلك وجب علينا أن نتعلم فرائض الأعيان. ما هي فرائض الأعيان عليك؟ كل فرض عين عليك يجب أن تتعلمه، يجب أن تتعلمه، ونحن من خلال مجالسنا نرى أن أهم فرائض الأعيان للمبتدئ في العقيدة هو الأصول الثلاثة التي تسأل عنها في القبر، وهي أهم شيء، ونرى أنه في الفقه والعبادات مختصر الأخضر أتاك بأهم ما تحتاجه، وهذا على مذهب إمام مالك رحمه الله مختصر الأخضر، وفي كل مذهب هناك مختصر لطيف فيه فرض العين على كل مسلم ومسلمة. فأنت مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن هذا، أنت مسؤول أن تعلم هذا. وأيضا أقل ما يمكن أن تتعلمه في السيرة النبوية رسالة صغيرة في السيرة، ودرسنا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس السيرة النبوية دروس وعبر أخذناها، فقرأنا سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هناك فرائض أعيان لا يمكنك أن تكون مسلما لا تعلمها. والمؤسف أننا نجد أناسا اليوم مع انتشار العلم وانتشار قنوات فضائية التي فيها قنوات إسلامية تعلم ليل نهار، وانتشار المواقع الآلية وانتشار الشبكة وانتشار المكتبات، والجميع أصبح يقرأ، وعندنا محو أمية لمن لا يقرأ، كل هذا والنتيجة أن الناس لا زالوا جهالا. كيف هذا؟ السبب الوحيد أنا لا أرى إلا أن السبب الوحيد هو الإهمال، الإنسان لا يأخذ الأمور بجدية. بل أقول لكم أمرا، أنا تصفحت المناهج، مناهج التربية الإسلامية في مدارس الأولاد، أنا أتحدث عن المغرب، وقرأت أيضا مناهج في المناهج السعودية، أصلا درسنا فيها ونحن صغار، صحيح وغيروها وبدلوا، لكن الذي يمكنني أن أقول إن مناهج التربية الإسلامية التي تدرس الآن فيها فرض العين، فيها فرض العين، فيها أهم ما في العبادات، فيها أهم ما في العقيدة، فيها أهم ما في ما يحتاجه الإنسان في أخلاقه وآدابه وما إلى ذلك، هذا واقع. لكن لأن الناس لا يرفعون رأسا بمادة التربية الإسلامية، ولا يرون أنها يعني فيها شيء يجعلهم يهتمون، فلا يبالون لأن معدلها ضعيف. وهذه طبعا من دسائس أعدائنا أنهم جعلوا لها معدلا ضعيفا، وقد يجعلونها في آخر الحصص التي يعني يشعر الإنسان بالملل ويريد أن يخرج وينتهي من الدراسة، فإذا الناس لا ترفع بها رأسا. وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك. الملكان اللذان عن يمينك وشمالك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كما قال الله سبحانه وتعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معنا من الملائكة من لا يفارقوننا إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم. استحيوا هؤلاء الملائكة. ملك معك والملائكة تستحي وتفعل الذنب وتحرز الملائكة، وملك ملك السيئات يجلس 6 ساعات ينتظرك أن تتوب قبل أن يقيد ذنبك. فرصة يا أخي، فرصة عظيمة. إذا لا تفعل هذا الذنب واستغفر مباشرة إن فعلته. الملك ينتظر. وأنا أقول لكم شيئا، شوف ما هو الأولى والأفضل والأحلى، أن لا تكتب المعصية عليك أو أن تكتب فتمحى؟ قد لا تمحى، قد لا تمحى. وتأملوا حديث صاحب السجلات، يعني مو صاحب السجلات، صاحب بطاقة. صاحب بطاقتي هذا رجل وقف بين يدي الله يوم القيامة، حديث صحيح البخاري. فأخرج الله عز وجل له 100 سجل من الذنوب والمعاصي ووضعت في كفة الميزان، فقرأ المسكين السجلات وجد فيها الطوام التي ارتكبها في حياته. سجلات مد البصر، تخيل ما هو مكتوب فيها. الملك مسكين تعب وهو يكتب. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها، بمناسبة كلمة تعب وهو يكتب، كانت أمنا عائشة رضي الله عنها عندها جيران استأجرت لهم بيتها، فكان إذا صلوا العشاء تقول لهم اذهبوا وناموا وأريحوا الكتبة الحافظين الذين يكتبون يعني ذنوبكم وعاصيكم وأعمالكم. ف يعني هذا من هذا. ف اللهم صل على سيدنا محمد. فقال الله عز وجل له هل ظلمك كتبتي، هل ظلمك ملائكتي، يعني في هذه السجلات لا شك انه تصفحها ورأى ما فيها. قال والله ما ظلموني. قال هل لك شيء عندنا؟ ما عندي شيء. الآن المسكين يستعد لأن يلقى. وهذا سبحان الله من فضل. انظروا يا إخواني بارك الله فيكم، انظروا فضل الله العظيم علينا. هذا لم يخاطبه الله سبحانه وتعالى أمام الملأ، لم يفضح، هذا حوار بينه وبين الله سبحانه وتعالى. انظروا الله بجلاله وعظمته وكبريائه يخاطب عبدا من عباده. فلما قال ذلك قال الله عز وجل له إنه لا يظلم عندنا أحد. وأخرج بطاقة، شوف بطاقة، أخرج بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال العبد يعني وما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات، بطاقة صغيرة أمام سجلات كتب إلى مد البصر. فلما وضعت السجلات على كفة الميزان الأخرى طاشت الكفة ولا يثقل مع اسم الله شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا العبد كلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، صحيح ولا لا؟ لكن الظاهر أن هذا العبد قالها من قلبه مستيقنا بها. الرجل كان موحدا، صحيح أنه مذنب، صحيح أنه مقصر، صحيح أنه مفرط، لكنه موحد. لا يقبل أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يقبل أن يدعو مع الله أحدا، لا يقبل أن أن يصرف شيئا من العبادات لغير الله، لا يقبل أن يحكم بغير ما أنزل الله وبغير شرع الله. رجل موحد لا يسب الدين، لا يسب الرب، لا ينتهك حرمة الله سبحانه وتعالى وحرمة رسوله صلى الله عليه وسلم وحرمة الكتاب. رجل يعظم كتاب الله. والله هناك قوم مثل هذا. سمعت من شيخنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله قصة، قال كان هناك مجلس وفيه رجل ينال من حدود الله سبحانه وتعالى، فقام إليه شاب مسرف على نفسه عاصم لا يمكنك أن تصور أن يقوم، وغضب غضبا شديدا وقال له: أتنتهك حرمة الله؟ أتقول هذا الكلام؟ وقام إليه وهو كان جلدا فقام يضربه وكذا. تعرف إذا جاءت من العام يعني مقبولة. قال: والعلماء كلهم حادي الرؤوس يتلمضون ويسكتون لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. هذا الذي غار على حدود الله، لعل هذه الغيرة تنفعه نفعا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع، إن الرجل لا يقول إن الرجل لا يقول الكلمة من رضا الله فيرفعه الله إلى ما يشاء، ورب كلمة يقولها المرء من سخط لا تهوي به في جهنم 70 خريفا. فالإنسان عليه أن ينتبه، عليه أن ينتبه. ولا تحاسب أحدا، ليس من شأنك أن تحاسب، ليس من شأنك أن تحاسب الناس. فكم من شخص تراه وتحتقره وهو وقد يفعل الفعل الذي لا تفعله أنت، كم من شخص مسرفا على نفسه غار على حدود الله ومحارمه ما لم تغره أنت، كم من شخص قام غضبا لله وهو مسرف على نفسه ما لم تقمه أنت. موجود ولا غير موجود؟ موجود، موجود. قال رحمه الله: وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك. نظراتك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنسان يكون جالسا هكذا ولا يراه أحد، تمر امرأة جميلة فيتبعها بنظره ويظن أن لم يره أحد، وقد رآه الجبار سبحانه وتعالى، وقد أحصاها الملك وقيدها، وسيجدها يوم القيامة في الكتاب. إنسان يجلس لوحده ويظن أنه خال بنفسه وينسى أن الله ينظر إليه، فيأخذ جواله على المواقع ويستمتع بالنظرات وكذا، ينسى أن الله ينظر إليه. إنسان يخلو بنفسه وأمامه التلفاز ويظن أن لم يره أحد، فيفتح على القنوات الإباحية ويستمتع، يمتع ناظريه بالحرام وينسى أن الله ينظر إليه. إنسان يخلو بوسائل التواصل الاجتماعي، تك تك تك تظهر له فتاة يحادثها ويمازحها ويربط معها العلاقات وينسى أن الله ينظر إليه ويحاسبه. إنسان في جميع هذه الأحوال ينسى أن الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فإذا الإنسان ينسى ويغفل. ولذلك قال الإمام أبو الحسن بن القطان الفاسي رحمه الله: النظر يعني أيسر الذنوب، لكنه أقوى ما يفتك في القلوب، يذهب لذة العبادة، يذهب التلذذ بالذكر، بقراءة القرآن، بقيام الليل، يذهب، تصبح كأنك تشرب شرابا لا طعم له، أو تأكل طعاما لا طعم له، عبادة تؤديها وتعلم. أين هذا من التلذذ والاستمتاع بالتعبد؟ نسأل الله أن يتوب علينا ويرحمنا. وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله، كما قال العون الدين بن هبيرة الوزير رحمه الله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأرى أسل ما عليك يضيع. فأنفاسك كما قال الناظم أيضا دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. هي هذه دقائق وثواني. وفي الآخر يقول فلان لفظ نفسه يعني نفسه الأخير أخرج آخر نفس سلام. فإذا نحن مجموعة أنفاس لا ندري كم هذه الأنفاس كم عددها، هذا ملايين هذا آلاف هذا مئات لا تدري، أنت تدخل وتخرج ثم يأتي يوم وتخرج تلفظ آخر نفس وتموت. إذا نحن مجموعة من الأنفاس وسيأتي اليوم الذي نلفظ نفسنا، فهل استعددنا لذلك اليوم؟ هذا هو الكلام. ومقدار اللبث في الدنيا قليل، كم ستلبث في الدنيا؟ يعني كم أعمار أمتي بين 60 و70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل ستلبث 100 هب أنك لبثت 100 سنة هل صحتك تساعدك؟ عندما تصل إلى 100 هل ستجد نفسك ما زلت صحيحا قويا تأكل ما تشتهي وتتزوج كما تشتهي وتعيش بين الناس كما تشتهي، أم أنك تمل الحياة ولا يبقى لها طعم لديك ويموت أقرانك وتعيش بين من تراهم أقل منك وأصغر منك؟ والحبس في القبور طويل. الذين ماتوا قبلنا ما زالت القيامة لم تقم، فهذا أولئك في القبور، منهم من عاش آلاف السنين في القبور، منهم من مكث في القبر آلاف السنين. والذين ماتوا بعد آدم عليه السلام يقال إن بيننا وبين آدم 10,000 سنة، إن بيننا وبين آدم 10,000 سنة، 10,000 سنة. إذا مكثوا في القبور 10,000 سنة ونحن لا ندري متى تقوم القيامة. إذا المكث في القبور طويل، فهل استعددت وحضرت الأنيس الذي سيجلسك في القبر؟ ومن هو الأنيس؟ هو عملك الصالح، عملك الصالح. يعني العمل الصالح يتصور في صورة إنسان جميل ذو منظر بهي أبيض حسن الصورة، وبالمقابل عملك السيء يأتيك في صورة إنسان قبيح نتن الرائحة بشع. فهل تريد من يؤنسك في القبر أم تريد من يأتيك ويفزعك في القبر؟ نسأل الله العافية. قال والعذاب على موافقة الهوى وبيل. وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بماذا؟ بالشهوات. نار حفت بالشهوات، كل الشهوات حول النار واجلس أنت، يعني خذ الشهوة ثم قع في النار. نسأل الله العافية. قال فأين لذة أمس رحلت وأبقت ندما. بالله عليكم أنتم جميعا هنا كل من يسمعني، هل تتذوق بلسانك أشهى طعام أكلته في حياتك؟ لا تتذوق شيئا من ذلك. ومن تزوج هل يشعر الآن بلذة يوم الدخول ويوم عرسه؟ لا يشعر بشيء. بل أقول لكم إذا كان عندك هم الآن فإنك تنسى كل أيامك السعيدة. هم عليك دين يثقل كاهلك، تجلس مغموما مهموما وتنسى جميع أيامك السعيدة. هم مرض ولدك وأنت في هم وكرب، مرضت زوجتك، مات لك حبيب، كذا، عندك ألم شيء يؤلمك في جسدك، ما تتلخص عليك الحياة. وأين شهوة النفس؟ كم نكست رأسا وأذلت قدما. يعني لا إله إلا الله، يكون الإنسان في أحسن أوضاعه ثم شهوة واحدة سخيفة تافهة لم يضرب لها حسابا قد تؤدي به إلى أن يسجن ويطال سجنه، وقد تؤدي به إلى أن يرجم، وقد تؤدي به إلى أن يقتل، وقد تؤدي به إلى أن تقطع يده، وقد تؤدي. ولو أنه جلس وفكر لما فعل ذلك الأمر؟ يعني من الذي يحمله على أن يفعل جريمة نكراء إلا الشهوة. قال: وما سعد من سعد إلا بخلاف هواه. شو سبحان الله، جئت والجميع يريد أن يسرق، أنت قلت لا استغفر الله لن أسرق، أخذوا جميعا ونجوت أنت، فضل من الله سبحانه وتعالى. قامت فتنة، فتنة عظيمة والناس دخلوا فيها، إلا أن جلست في بيتك، ماتوا وقتلوا وسجنوا وشردوا، تقول الحمد لله أنني لم أقع بهذه الفتنة، أنا بخير الآن. قامت جاءت كمرات ذات منصب وجمال فأغرتك بنفسها، قلت إني أخاف الله، وانصرفت عنك فنجوت من هذه الشهوة القبيحة، وهكذا. قال: ولا شقي من شقي إلا بإثار دنياه. فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد، أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك. كلهم انتهوا، الذين تلذذوا انتهوا، والذين تعذبوا انتهوا، لكن ماذا بقي؟ بقي في الكتاب كل شيء، بقي في الكتاب كل شيء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما كسبوا ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء مقيد. طبعا هذا الكلام نخاطب به المؤمنين الذين يؤمنون بالله وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر، والذين يؤمنون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه ليس كلام البشر. أما الذين لا يؤمنون بهذا كله من العلمانيين والمنافقين والذين في قلوبهم مرض، فهؤلاء لا كلام لنا معهم، بل كلامنا معهم في موضع آخر. نحن الآن نخاطب المؤمن. أما الذي يستهزئ بهذه العقوبات ويستهزئ بعذاب القبر ويستهزئ بالغيب وما إلى ذلك، فهذا ليس هو موضوعنا وليس ممن نخاطبه الآن. هذا حاله مسكين، هذا يحتاج إلى علاج حقيقي، لأنه في وضع لا يحسد عليه. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله يثبتنا على الحق. قال: بقي الثواب الجزيل والذكر الجميل للصالحين. ناس إلى الآن تذكر الإمام مالكا بالخير، تذكر الإمام أحمد وعبادته، تذكر سفيان الثوري وعبادته، تذكر الإمام أبا حنيفة وصموده، تذكر الإمام الليث بن سعد، تذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تذكر موقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، تذكر سحنون بن سعيد وما فعل، تذكر أسد بن الفرات، تذكر أسماء كثيرة. وبالمقابل والقالة القبيحة والعقاب الوبيل للعاصين. فنحن الآن إذا ذكرنا قارون، أعوذ بالله، قارون مجرم. إذا ذكرنا فرعون وهامان، أعوذ بالله، طغاة، أصبحوا رمزا للطغيان، أصبح اسمهم رمزا للطغيان والفجور. وهكذا إذا ذكرنا ستالين وذكرنا المجرمين الكبار ودهاقنة الشر في الغرب والشرق الذين قتلوا وظلموا وانتهكوا الحرمات، ماذا نقول عنهم؟ قبحهم الله، لعنهم الله، أخزاهم الله، هذا هو كلام عنهم. قال: وكأنه ما جاع من جاع ولا شبع من شبع. يعني كلهم ذهب، فكأن هذه الأمور، يعني سبحان الله، تارة عندما تتحدث عن هؤلاء يعني لولا أنك يعني علمت بصدق وجودهم لكانت قصصهم والأساطير سواء، صح ولا لا؟ يعني الآن إذا حكيت لكم ألف ليلة وليلة وقلت لكم إن الثعلب قال كذا، ولا حكيت لكم كليلة ودمنة وقلت لكم إن الثعلب قال لابن آوى وابن آوى حادث، هذا ليس بصحيح، لم يكن هذا، هذه القصص لم تكن، إنما هي أمر خيالي. وبالمقابل لو حكيت لكم قصصا من قصص الأئمة والعلماء الصالحين لولا أننا نعلم أنها حق لكانت هي وقصص ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة صح ولا لا؟ لأن الواقع أننا لا نجد شيئا من هذا، وأن لذاتهم انتهت، وأن عقابهم انتهى، بقيت فقط القصص، بقيت الأخبار فقط. قال والكسل على الفضائل بئس الرفيق. انتبه، الكسل على الفضائل بئس الرفيق. تجيء تقوم الليل، يا شيخ ما زال الوقت، صلي قبل إشراق الشمس بعشر دقائق، تبدأ النور يصعد، تقوم بسرعة تتوضأ بسرعة، بسرعة. الله أكبر، سبحان الله، قل الحمد لله، قل والله أحد، الله أكبر. هذه صلاة، هذه صلاة تستمتع بها وتقابل بها الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا أمثله طريقة، أما الآخر لا، عندما يستيقظ في الصباح ويذهب للعمل يصلي ركعتين سريعتين هكذا في الساعة الثامنة والتاسعة والعاشرة، أمر واسع عنده، لا يعنيه هذا الأمر، لا يشغل باله بهذه الأمور. كسول أيضا تقول له هناك درس، يا أخي هناك درس تحضره، تسمع الذكر وتشرب الشاي وتأكل الحلوى، يعني دنيا وآخرة، والدرس يعني لطيف وفيه شباب وتضحك وتنشط. لا أريد أن أذهب. لما؟ أريد أن أتكئ قليلا أتفرج على فيلم، أريد أن ألعب قليلا في الواتس أب، أريد أن أقرأ بعض الرسائل كذا. تترك الدرس من أجل هذا الذي تحدث عنه؟ والله ليس لدي نشاط الآن، أنا متعب، جئت من العمل للتو، أنا حجج واهية. وفي الأخير يبقى جاهلا ويبقى لا يعرف أهم مسائل دينه، وهكذا وتمر به الأيام ويشيب، ويأتي ولده الصغير يسأله يا أبي ما هو كذا، والله لا أدري. كيف لا تدري؟ أما تعلمت وأنت صغير؟ لا لم أتعلم، كنت كسلان. هذا الكلام هل يليق هذا؟ لكن الهمم سبحان الله، الهمم العالية. عفوا، بسم الله. ولذلك قيل وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. النفوس الكبيرة لا تعطي الراحة لجسدها فيتعب الجسد. النفوس عالية تريد، وعندها همة فوق الأبدان، وهؤلاء يبارك الله في أعمارهم، تجد الواحد منهم عاش حياة قليلة وألف فيها العجائب وأنجز فيها المنجزات العظيمة، وقد لا تصدق. معاذ بن جبل رضي الله عنه مات في 32 من عمره، ومدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنه أعلم أمتي بالحلال والحرام، وقال إنه يأتي يسبق العلماء برتوة، يعني رمية حجر، وكان رضي الله عنه من العلماء الصحابة، وذهب إلى الشام وكذا وفعل في 32 عام. وهكذا أسماء كثيرة من الناس، حتى إن أحد العلماء صنف كتابا في العلماء الذين ماتوا دون سن الأشد، يعني دون 40، ذكر عددا منهم الإمام أبو بكر الحازمي، ومن غير واحد من العلماء ماتوا صغار شباب، منهم ابن عبد الهادي تلميذ الشيخ إسلام تيمية صاحب الصارم المنكي، ومنهم غير واحد من الأئمة. تجد أن هؤلاء عاشوا فترة قصيرة وأنجزوا فيها إنجازات عظيمة. لما؟ هذه بركة، بارك الله في أوقاتهم، هذه بركة، بارك الله في أوقاتهم. قال كم مرة من الوقت؟ 40، نضيف 5 دقائق. قال والكسل على الفضائل بئس الرفيق. هذا رفيق سوء، كسل معك ويأتي معك ويذهب معك، كسل يثبطك عن فضائل الأعمال، يثبطك عن الأمور الشريفة والأمور العظيمة. قال وحب الراحة يورث الندم، يريد أن ينام فهو ينام طول اليوم، وفور الرجوع بالعمل يرجع ينام، وبين كل نومة ونومة نومة، فإذا انتهى من النوم جلس في المقهى يشرب القهوة إلى أن يتعب، ثم يرجع وينام. ما هذا؟ ما هذه الحياة؟ ماذا فعل في حياتي هذا؟ طيب خذ كتابا اقرأه. طيب صلي في المسجد. صلي أنا في البيت فقط. طيب هل ستصوم الاثنين والخميس؟ صافي يكفينا رمضان. طيب رمضان تصلي التراويح؟ صافي. طب أنت لماذا تعيش؟ ما هي قيمتك؟ طبعا أنا أتحدث عن هذا الذي يصلي يعني ويصوم. أما المصيبة الذي لا يفعل شيئا في يومه، والله يعني سبحان الله، نسأل الله الحمد لله على فضل الإسلام. أنا أشعر أن هؤلاء يعني يشعرون بملل كبير. تخيل اليوم الطويل لا تصلي فيه أي صلاة، ملل. أليس مللا؟ نحن يومنا مقسوم، عندك الظهر في محطات، بعد الظهر عندك العصر، بعد العصر المغرب، بعد العشاء تقضي أغراض، تنام، ثم عندك الفجر تنتظره، وهكذا اليوم دوالك. لا هذا ليس عنده شيء، هكذا مفتوح وقت، هكذا مفتوح، فهو يشعر بالندم من ملل، يجلس في المقهى يجمع أصحابه يعبث، ولذلك يكثر عليه من كثرة خلو نفسه من المعاني الطيبة. فكلا بران على قلوب ما كان يكسب، قلبه أسود نسأل الله العافية، ويعشعش الشيطان في قلبه. مثل نعم مثل الدابة الميتة نسأل الله العافية والسلام. قال وحب الراحة يورث من الندم ما يربي على كل لذة. فانتبه وأتعب نفسك، أتعب نفسك. إذا لم تشعر بالتعب في اليوم فاعلم أن هناك نقصا، شعرت أنك مرتاح هذه مشكلة. واعلم أن أداء الفرائض واجتناب المحارم لازم، فمتى تعدى الإنسان فالنار النار. يعني وهذا هو الالتزام، فلان ملتزم يعني أنه يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم. أما إذا كان لا يلتزم الفرائض ولا يجتنب المحارم، أي التزام هذا؟ أي التزام هذا؟ ثم أعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين. الإنسان مجتهد في عبادة الله يطلب الفضائل، هو هكذا يتبعها. ثم الفضائل تتفاوت، الفضائل طيبة تتفاوت، ليست شيئا واحدة. فمن الناس من يرى الفضائل يرى الفضائل الزهد في الدنيا، يرى الفضائل الزهد في الدنيا، أو يرى الزهد كذا، وهذه كلها أشياء ستنتهي ولا قيمة لها، فهو يعيش في بيت عادي ويلبس العادي بالثياب ولا يشغل نفسه، وما أتى من الطعام يأكله ويحمد الله، وهكذا هو. ومنهم من يرى التشاغل بالتعبد، فهو دائما يتعبد، يصلي، يقوم الليل، يصوم الأيام الفاضلة، يذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن تشرق الشمس، يلتزم جميع العبادة، هذا يرى أن هذا هو، هذه هي الفضيلة. وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل، هذا هو الممتاز. هذا يسمونه الزبد بعسل، العلم تتضلع بالعلم ثم تعمل، هذا أوه هذا قمة الفضائل. ولذلك قيل العلم، انتبهوا هذه الكلمة، العلم يرفع بيتا لا عباد له، والجهل يخفض بيت العز والشرف. العلم هو كل شيء، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. قيل قديما تكلم تعرف، المرء مخبوء تحت لسانه. إذا أخرجت العلوم والفضائل وكنت ما شاء الله عندك اطلاع واسع، أو الناس تقول ما شاء الله هذا له اطلاع واسع وهذا شخص محترم، هكذا كنت خلوا، كما يقول المغاربة لا زين لا جبكري، لا شيء، ليس عندك شيء. ما هذا؟ لا أنت حسن الصورة، ولا أنت متقدم في الأعمال، ولا أنت ما يعني ما هو مسوغ وجودك في الكون. قال إذا العلم والعمل، تعمل تتعلم وتعمل. فإذا حصل رفع صاحبه إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه وتعالى، وحركه إلى محبته وخشيته والشوق إليه سبحانه وتعالى، فتلك الغاية المقصودة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وليس كل مريد مرادا، ليس كل إنسان يريد الشيء يريده الشيء. رب فتى تقوده الأقدار للمعالي وما لذاك اختيار غافل والسعادة اختضرته وهو منها مستوحش النفار. قد تأتيك السعادة وتهجم عليك هجوما هكذا يصطفيك الله من بين الناس. سألت أحد أصحابي قلت له كيف هداك الله للاستقامة، كيف التزمت؟ قال لي سمعت الأذان فحركني فالتزمت. هو الأذان يسمع يوميا لكن ذاك اليوم سبحان الله كان فيه الخير. وشخص آخر كان نصرانيا فقال لأردن على المسلمين ولأبينن لهم فساد دينهم، فأخذ القرآن يقرأ فهداه الله فأسلم وأصبح من الدعاة إلى الله. وشخص مغربي، هذا قصة حقيقية حدثني بها أبي رحمه الله، قال شخص مغربي عافى المسلمين وعافى الإسلام وهرب إلى فرنسا وقال لأتزوجن أكثر امرأة موجودة، فذهب وتزوج نصرانية يعني متخصصة في النصرانية وداعية، وهي داعية إلى النصرانية. فلما تزوجته أرادت أن تدخله في النصرانية فذهبت تبحث في دينه ما الذي يمكنها أن تعبث به حتى تخرب يعني تفسد عليه البقية. فالبقية هو أصلا مستعد للفساد لكن هي تريد أن يعني تجذبه للنصرانية. فلما قرأت الإسلام اقتنعت بالإسلام وأسلمت، فجذبته للإسلام فاستقام وأصبح من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا عجيب سبحان الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قد تكون دعوة من أمه أو دعوة من أبيه أو شيئا حسنا فعله في حياته فأكرمه الله بهذا الأمر. الله أعلم، قد لا ندري نحن. قال وليس كل مريد مراد ولا كل طالب واجدا ولكن على العبد الاجتهاد وكل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.